أشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الفرحة للجميع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. قد استمعنا الآن وبالأمس لهذه الآية من سورة سبأ. هذه السورة صدرها الرب ببيان مقصده في السورة، فقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا أن قال والله بكل شيء عليم. فالسورة مدارها حول بيان ملكية الله للكون ولخلقه وعلمه بكل ما له في كونه وخلقه. فدار السورة هذا بدأها بالحديث على منكر البعث ورد عليهم بهذا: إذا كان الملك ملكه من يمنعه من إحداث القيام؟ من يملك الاعتراض؟ من يقوى على الدفع؟ ولا شيء عليه يخفى في إحداث ما شاء في أي وقت شاء. هذه نقطة. النقطة الثانية ذكر لنا قصة نبي الله أو نبي الله داود وسليمان، وكيف أن الله سخر لكل من هؤلاء خلق وخلق. سخر لداود الحديد حتى صار طيا في يده كالصلصال في يد الأطفال، وألمنا للحديد أن يعمل سنوات مخدر في السنة وأعمل صالح، فألم له أعظم الفلزات. ثم سخر للنبي سليمان الجن كعفاريت اللي لا طاقة للبشر به، قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغهم من عذاب السعير، يعملون له ما شاء من محاريب وتماثيل ودفان كتاب وقدور الرسيات، وكل ده بقدرته وملكه ملكي وعلمه. تسخير عجيب، بل حتى يعلم العالم كله ان الجن اللي زعموا ان لهم بالعلم بالغيب علم وانه لا يعلم الغيب غيره، اقام لهم برهان. سيدنا سليمان اللي ذلوا له سنين وهم يعملون بين يديه مات وهو جالس على كرسي متكئ على عصاه، ومات سنين وعلى هذه الصوره وهم شغالين بالصورة، ما فيهم واحد فاطن أنه مات. طب فعلا الغيب لذا يقول تعالى: فلما قضينا عليه الموت. سليمان مش أي ملك، ده ملك أسطورة لا مثيل في التاريخ. سخر الله له الريح يتحرك فيها حيث يشاء، وسخر له الدين يعملون له ما شاء. وهذه التجربة في الملك لم تتكرر لا قبله ولا بعده. سيدنا سليمان لما قال: قال ربي أبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الأب. قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بداء وغواص. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تعرض له جن في صلاته، فأمسك النبي قلم قال: حتى وجدت مرضى لساني على يدي، لسانه طلع بره. قال: كدت ان اربطه في ساريه من سوار المسجد يلعب بالصبيان لولا دعوه اخي سليمان واجعل لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي. شوف ادب النبوه وصل فيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، لا علم جن ولا علم انس، كلهم في ملك سليمان شغالين، البشر والجن. من هيبه سليمان، شوف لما الهيبه تصل لهذا الحد، ما فيش واحد قال له السلام عليكم، ما فيش واحد قرب منه، من شده هيبته كله شغال في عمله، ما في واحد استطاع يقترب منه. سنين وميت والعصايه تحت رجله، ما عرفوا انه مات وكله شغال. إدارة وحزم رهيب رهيب. فلما أكلت القرضة عشرة في الأرض أكلت العشرة من تحت، يقول تعالى فلما قضينا على الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، ساعة عصاته. فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. الملك ملكه ولا حركة فيه إلا بعلم. ثم جعل بقصة أخرى ترتبط نفس الموضوع، قصة سبا. سيدنا سليمان أسلم على سبا مع ملكة سبا بالقيس، وقصة معروفة ويعني وإن لم نشرحها لما تحدثنا، لكن رسالة الهدهد وإسلامها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان رب العالمين. طبعا أسلمت لأن الأمر فوق تخيلها، فوق تخيلها. لما بعت الوفد يكتشف سيدنا سليمان ده راجل يعني صاحب دين ورسالة صحيح، ولا ملك عايز سلطان وعايز أموال وعايز يستولي على بلدها، عملت الاختبار بعدين كانت سياسية محنكة من رهيبة، واحدة ست بمليون راجل ست رحم الله عيب بن سفيان كان داخل عليها حد يمني فبيدعمه، قال أنت من اليمن؟ قال نعم. قال أنت من البلد الذين لم يجدوا فيها رجلا فولوا أمورهم امرأة إن تحركت الطرب ثدييها؟ ما أجهل قومك؟ قال أجهل مقام قومك. ها؟ حين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علي حجارة من السماء. طب بدل ما يقولوا اهدني أمطر علي من السماء. ضحك. أجهل مقام قومك. فنسأل الله العفو والعافية. كل عارف إن عارف التاني مش عارف إيه اللي عنده. ها؟ فالشاهد يا إخواني ملكة سبا أسلمت بعد الاختبار اللي عملته وأرسلت الوفد وبهدية سيدنا سليمان. يا ترى أقبل هدية ولا لا؟ سيدنا سليمان طبعا الأخبار جاله أول بأول لهدهد، والطيور عمال تبلغه كل حركة تمت أول بأول، مخابرات على أرقى مستوى، وإحنا شرحنا قصة المخابرات. الشاهد لما جاءوا كان رد عليه قال أتمدونني بمال وفرجهم على ما عندهم من خيرات الله. قال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. نفت فرح فلوس سليمان النبي الملك. ثم حذر قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. طبعا لفظ الجيش شاف جيوش سيدنا سليمان من الجن والإنس والطير. ملكة سبا هتواجه جيش من الجن، جيش سليمان من الإنس، جيش من الطير، يجن بلد أي بلد. المرأة ذكية جدا جدا. ثم لم يكتفي بهذا بل طلب من حواليه إيه لما عرف إن الهدهد النهائية جاء جثة، قال أيكم يأتيني بعرشها؟ الكرسي بتاعها كرسي الملك اللي درس عليه هتقوم مين يبقى لسليمان؟ نبي لسليمان. قال عفريت من الجن. لما بقول عفريت طبعا احنا نسمع الكلام دي بنرددها من غير وعي. اخوانا هذه درجة من درجات الدهاء والمكر. يعني لما قرأت الكلام ده في اللغة قالوا إذا الإنسان في أول درجات المكر والدهاء يقال هذا شيطان أو هذه شيطانة، فإن زاد مكره قالوا هذا مالت، فإن زاد مكره قالوا هذا عبقري، فإن وصل النهاية قالوا هذا عفريت. الكلمات الأربعة دي تطلع على نفس الجن. ففي شياطين إنس وشياطين جن، في مرض من إنس ومرض من جن، في عباقرة من إنس وبخرة من جن، في عفريت في الإنس عفريت في الجن. عشان كده ربنا ميزه عرفه قال عفريت مش أي عفريت من الجن، يبقى عين نوع ممكن يبقى عفريت من الانس وفي عفريت عند الجن، في عفريت ولاد عفريت. ها؟ ما بيخلفوش الا عفريت، تلاقيه ابن نازل بيصفر يديه وهو نازل. نسأل الله العافية. قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تكون مقامك. قبل ما تتحرك مع الكرسي وتقف هتلاقيه قدامك. حركتك عشان مع الكرسي يقف تستغرق كام وقت؟ هيجيب له عرش ملكة سبا من اليمن للشام 3000 كيلو. يبقى الموهبة ربنا لنا شكلها ايه؟ لكن انظر منة الله الملك بيحرك ملكه ازاي بعلمه؟ أعطى علمه لمؤمن فاق به الجن. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك الرأس. يعني متى ترتد؟ نظرتك اللي راحت قبل ما ترجع هتلاقيها قدامك، مش قبل ما تقوم. النظرة اللي راحت قبل ما ترجع هتلاقيها وفعلا لا قدامك. مش لا بس لا، ده لقاه اتحط وثبت. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا فضل رب ليبلونا اشكر ام كفر ومن شكر فان اشكر نفسه ومن كفر فان رب فتح. ايه العلم اللي عند الشخص ده؟ من البحر. وده يديك يعني فكره ان من سمى بالوحي لم يسمو عليه احد. وده معنى قوله تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم سموكم رغيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو منزلتكم من يسمعه. وذلك رب العباد سمى كل يعني مجموعه ايات سماها سوره. يعني سوره ايه معنى سوره؟ مش سوره شبيه بالصاد، سوره شبيه شيء ومثيله، لكن سوره من التصور المكان العالي جدا اللي له سوره عالي جدا. لذا قال السوره معناها في اللغه المنزله الشريفه والمكان العالي جدا. وكما قال النبي الزبياني للملك في عصره، الم ترى ان الله اعطاك سوره منزله شريفه ومكان عاليه ترى دونها كل الملوك يتزلزل. فسمى الرب كل سوره سوره لرقيها باصحابها الى منزله لا يبلغها الا اهلها. فالواحد هيرتقي هيرتقي، احنا بس المغيبين غيابنا عن الحوض يعني. السلف ارتقوا وكل سوره ترقى بهم بمكانه عاليه لا يبلغها الا من وجد طريقهم وسلك مسلكهم. واضح المعنى؟ اذا ندرك. وبالفعل جاءوا فسيدنا سليمان عمل لها اختبار، اختبار عملي سياسي على ارقى مستوى. قال نكر ولا عشاء غير شكله، فغير شكل. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ لو قالته هؤلاء كذاب شو ده الشكل مثل بعد من سيبان. ولو قالت لا ده هو نفس العرش وأصول واحدة. فالست طلعت من أذكى الناس ذكاء سيسعى، قالت كأنه هو. ها؟ الذكاء لما بيبقى عند المرأة حقيقة حاجة مبدعة. ما بحني في عكس قصة رجل بيقول مراتي إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق وإن وقفت فأنت طالق. نطت أبو حنيفة خلاك على يمين، إيه أذكى مني؟ أذكى منه، ما مشغل دماغها مشغلة كويس قوي وتعرف تنجز. بل حديث النبي وما رأيت من قصة عقل الدين أسلم للب الرجل حازم كله. يبقى رجل وحش يقعد قدامه زي قبل خلينا ما نطلعش الموضوع. الله يرحمه رحمة الله الواسعة. الشيخ يشكي يحكي لي قصة واحدة ست رايحة الشيخ تقول يا مولانا قال له، قالت لي جوزي مدوخني مدوخني عندي جدا عايز ايه وليه؟ قالت لي اكتب لي ورقة ليه بالهداية. قال لها طب عشان اكتب لك الورقة دي هاتي لي ثلاث شعرات من عند قرد. قالت لي ازاي؟ قال لها تعرف؟ راحت لوردات يا عم الحاج خد اللي انت عايزه اديهم ثلاث ساعات هجيبهم لك زي دول ده ايه؟ اقول لك لو تعرف تخلص نفسك انت خلصت معاه. قعدت تحايل الغيب وتقدم له موسى وبسكوت ومش عارف السودانيه لغايه ما استدرجت وهو بياكل راحت نفسها ثلاث ساعات طلعت راحت عند الشيخ قلت لك ثلاث ساعات. قال لها يا ولية حيرت القرد لغايه ما طلعت ثلاث ساعات من عيني مش عارف تحايل جوزك المعنى الصيرة. الشاهد ان المرأة كانت في مكان ذكاء. أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. الشاهد أسلمت وحسن إسلامها ونالت منة الله وبركاته اللي جاء ذكره في سورة سبا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. نعم الله عليهم وصل لمرحلة سماها رب العباد آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. خلي بالكم، لكن البلدة دي لما دخلت في ملك سليمان أصبحت منعزلة عن الشام؟ أبدا. ده رب العباد جعل ملكة سبأ بعد ما أسلمت، سيدنا سليمان أسلم، خلوا المسافة ما بين الشام واليمن كلها جنان، وبيوت ومساكن، مدن. من اليمن للشام 5000 كيلو، كل الأرض الجرداء دي أصبحت جنان. دي الكلام ده فين؟ حد يعرف؟ كلام نسب. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم هجلها، وبدلناهم بجنتين جنتين ذات أكل خمط وأسل وشارب سلم قليل، ذلك جزاء من الله بما كفروا هل جزاء كفروا. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. ايه القرى اللي بارك فيها؟ بلاد الشام وغزة وسين، دي الأرض المباركة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، مدن يطلع من مدينة لمدينة، مدينة لمدينة، كلها سلم بعضها، تخيل منطقة كلها أصبحت مساكن، وبشر عايشين، ونعم، وأموال، وثروات، وزراعات، وأنهار. جنات خضراء وأنهار، مروج خضراء وأنهار. طلب وطلب عجيب. مش عارف السفر. يطلع من مدينة لمدينة، مفيش مسافة من السفر. فزع الذي شوف الإنسان لما يتمرد وإلا أدبه. فقال ربنا بعد من الناس فارغة عايزين يحس بالسفر، يطلع مدينة يخش المدينة يطلع مدينة يخش المدينة. الأمر أصبح كارثة عند المخابير. بس ده كفر بالله، مشكلة يا أخي، كفر بالنعم. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. يقول تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لغاية النهاردة أثر هذه الجريمة موجود، عشان تيجي من اليمن للشام، عشان تمر على مدينة بين المدينة ومدينة صحاري، صحاري. ندرك هذه معنى يا إخواني الفضيلة، تتعامل مع من؟ مع مالك الملك الذي لا تخفى عليه خافية. اللي عايز ينجزه هينجزه، حتى تمرد على نعم الله مش هتشوفه. إذا قال عن جنتين يبقى ابتلاهم في الاثنين، في اليمن دمر الجنتين بإيه؟ جاء هذا في السنة في السيرة. كان فيهم رجل حكيم اسمه قحطان، اللي أولاده حمية وذهلان، ومن أولاده الأوس الخزرج، جد الأوس الخزرج، كان رجل مؤمن عاقل. طبعا السد اللي بنوه سد مهدي، حجز مياه الأمطار، والمنطقة دي تنزل في الأمطار 10 كيلو في السنة. فعملوا على يمين السد نهر ونهر وجنات، يعني زخت بها كل منطقة جنوب الجزيرة. فكما أوصف عن الآية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. ده من تاريخه طويل طويل. ولو نبحث عن حضارات، أقدم حضارة معروفة على الأرض حضارة اليمن، لكن اليمن مش عارفين الرجل اللي ساعته. المصريين يقول لك حضارة 3000 سنة، فرعون متأخر جدا عن عاد. عاد بعد سيدنا نوح، بعد سيدنا نوح مشرق قوم عاد. سيدنا هود قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط. بسط ده نص آية، ما بصح ان رجل رجل طول عرض اقل تقدير قيل في عدد 12 متر طول الرجل، لكن بعض الاقوال وصلتهم طول ادم 36 متر يعني 12 دور برج. يعني عزك الله لو شاف واحد مننا هيعلق له حلقه في راسه بيعمل مدينه يلعبها. وصل للمعنى. فالشاهد ان عاد كان في هذه المنطقه بين عاد وبين سبأ مسافات طويله جدا، ده حضارات طويله منها حضاره التبابعه. جت في القران في كلمتين وقوم تبع. ايه قوم تبع دول؟ يقول ابن كثير وغيره والتبابع اللي حكموا اليمن تناوب على حكم اليمن 1000 تبع 1000 حاكم، كل واحد منهم بنى لنفسه دوله. تاريخ عاد نفسها ما كانتش عاد واحده، ده كانت السلسله طويله جدا، عشان كده بيقولوا عاد للاولى. يبقى في عاد اولى في عاد اخر، حضارات طويله جدا وسنين حكم. الشاهد سبق امتداد لحضاره عاد وحضاره تبع. فحصل موقف طريف، هذا الرجل الصالح فوجئ بالمسد الحز الميه ده وخليهم في العين، لقى الفأرة بتلعب فيه. عارفين الفأرة فوسخة بتحفر في السد، هتعمل ايه الفأرة في سد ده رمل كبير؟ لكن الرجل فوجئ بان مش وضع طبيعي، السد الفأرة ما تحفر وعمال تتولد وتتكاثر بشكل شديد وكله شغال في نفس الطريق نفس الكلمة، يعمل بحور فبيدمروا كل امكانيات السد. ربنا دمر اضخم سد واقوى سد عشان جماعه اللي بيسدوه بالفأرة. هذا الرجل الصالح لما راى الفأرة بتلف السد قال عباره عجيبه، قال ما انتشرت الفويسخه في مكان الا واهله هلكون. الفرد اخوه عشان كله يفطن، لو كان الفرد تدرك تستغفر وتتوب. وسماها النبي الفويسقة واحل قتلها في الحل والحرام. قال خمس فواسق: الحدأة والحية والعقرب والمراب والفأرة الفويسقة. في رواية كلمة العقرب. فالفويسقة إحدى الفواسق، الفأرة تقتل في الحل والحرام. أنت مالك في بيتك نار ممكن في ثانية تلاقيها نطت خليتك في النار ولا قاعد بتقول. فالشاهد يا إخواني الفويسقة لما انتشرت الرجل قال لأحتالن على قومي، انتشرت الفويسقة في أنت إلا وأهل هلكون، أعمل إيه؟ فكر في حيلة. إزاي يطلع يهاجر ولا سبب للهجرة؟ هيقول لهم شو زفارة؟ هيسفهوا. فعمل حيلة لطيفة جدا، والكلام ده كله ذكره السير وابن كثير في المدونية وغيره. جاب أولاده وجمعه وكان هو سيد قومه. قال سأخرجه إلى القوم، القوم كله مجتمعين. فيقوم أصغره فلان فيسبني على راس رؤوس الاشهاد، يشتمني. ثم قال لاخواني: ان رايتموه يغلظ لي القول يسبني لا تدفع عني. شوف الحيله مشيت ازاي. وفعلا جاء المجلس قوم هم جالسين وغلظ لابن القوم فقام شتمه سب اللي خلفه. اولاده سكتوا، الناس لما يقولوا اولاده الكبار سكتوا، الكل سكت. قال عشت بينكم وانا سيدكم حتى يسبني اصغر ابنائي بينكم فلا يدفعن منكم احد، والله لا ابقى في هذه البلده ابدا. وخد بعضه هاجر على فين؟ على المدينه، وكان منه الاوس والخزرج. فنجا، هو نجا وجاء السيل. كانت الفاره اعبرت معموله في السد، شال السيل السد فغرقت اليمن وضاعت الجنه. وندى جد أوس والخزرج ليكون من صلب الأنصار. رجل صالح من أجمع القبائل السعودية القحطانية. ماشي. فرجل صالح لما ترجع تاريخ العرب، العرب ثلاثة، أنا بسمع ناس عمال تلخبط في المسمار. العرب خدوا ثلاثة، عرب بائدة دول قبل كتابة التاريخ، قوم نوح، عاد، فرعون، عاد، ثمود، مدين، كل دول يسمى العرب البائدة. بعد العرب البائدة هلكوا، بقي اثنين بقايا زي قضاعة، قضاعة بقايا العرب البائدة. العرب قسموا فريقين، القحطاني الكبير كان ليه ولدين، حمير وكلاب. حمير كان أقوى من كلاب، وده عنده أولاد وعنده أولاد. فأبناء حمير طردوا أولاد كلاب بالحروب، طردوهم من دير، تفرقوا في كل المناطق العربية. فهذه البطون كلها منتشرة في كل جزيرة العرب الآن، وفي الشام وفي العراق وفي مصر، دول أولاد كهلان. أهل حمير اللي الآن موجودين في اليمن ما برحوا. كل العرب اللي انتقلوا اليمن وانتشروا في كل المناطق دول يسموا العرب العاربة، اللي عرب وشبه. يستثنى منهم أولاد سيدنا إسماعيل، كم منهم الجرائم اللي سيدنا إسماعيل نسب منهم. ذرية سيدنا إسماعيل سميوا العرب المستعرب. يبقى العرب ثلاثة، بائدة اللي كانوا قبل حمير وكلاب، العاربة اللي هما حمير وكلاب وذرياتهم انتشرت في جزيرة العرب، وما زالت هذه القبائل بأسمائها للآن. يعني هذه القبائل بأسمائها للآن كلها ترجع لمين؟ لكهلان ابن القحطان، عشان كده سموا قحطانيين. فالقحطانيين دي هتلمها لكل عرب. ذرية سيدنا إسماعيل يسموا بالعرب المستعربة أو العدنانيين، نسبة إن عدنان أشهر واحد في النسب بعد سيدنا إسماعيل. وضحت؟ وهم مش أصلاً عرب. لا عرب. سيدنا إبراهيم اتولد فين؟ إسماعيل. إبراهيم. في العراق. في العراق يبقى فين؟ خواجة؟ والعربي؟ أولاد إسحاق سابوا في الشام، وإسماعيل في مكة. فدول عرب. لكن العرب اللي كانوا يطلقوا عليهم العرب اللي هم يقصدوا بهم العرب العاربة، دول اللي كانوا في اليمن وكانوا في الجزيرة. نزل منهم سيدنا إسماعيل، أخبرت معايا، فاختلط النسب، فأصبحت سلالة سيدنا إسماعيل دول أهل بيت. وفيه نزلت الآية: إنما يريد الله ينزل عليكم من أهل البيت، جاءت في كل أهل البيت من سيدنا إبراهيم وأولاده كلهم. وذريات كلهم، حتى ختم بأهل البيت الآخر سيدنا محمد بزوجاته وأولاده وذرياته. إبراهيم كان بيتكلم عربي؟ هما بيتكلم عربي؟ يا مولانا سيدنا إبراهيم، طلعنا الموضوع عايزين نكمل السور، ولد في العراق وظل في العراق من ساعة ما بعث على 40، ظل يدعو أهل العراق 60 سنة. واجه فيها كل طائف المجتمع، من الحاكم لأصغر واحد، واجه لوحده، واجه النمرود، واجه كل الملأ الفلاسفة والمفكرين. كانت دولة كبيرة دولة النمرود، هو ادعى الولاية ايه؟ عشان ملك العشرين، لأن كان دولته في الوقت ده واخد العراق وتركيا، مدينة أورفا كانت جزء من دولته، وراجع سيدنا إبراهيم اتولد هناك، ومحاولة إحرامه كانت هناك، بعضهم راجع هناك مع الخلاف، تاريخ الخلاف طبعا الكلام ده يعني قديم جدا، لكن أنا رحت أورفا وحاولت أشوف مكان، شفت المكان عاملين قلعة كبيرة جدا وحاطين فيها فوق عمودين كبار اللي حط فيها المنجنيق عشان يحضروا سيدنا إبراهيم في النيل. أهل الغرفة عادة كل طرفة، الواحد من الغرفة رايح يحج، فتعبان في الطواف والسعي والسفر، فقعد في الطواف كله والله يخرب بيتك يا نمرود، الله يدمرك يا نمرود، الله، فراح بيقول له إيه علاقة النمرود بطوافك أنت دلوقتي؟ قال له ابن الكلب ده هو اللي طلع سيدنا إبراهيم ما كانت لو سابوا كانت الكعبة بتعدينا. الشاهد يكون سيدنا إبراهيم ظل 60 عام حتى حاول إحراقه وهاجر بعدها. لما هاجر ما خرج معه إلا زوجته وابن أخيه سيدنا لوط زي ما يقول تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر. هاجر للشام، أقام في الشام هو سيدنا لوط. لكن سيدنا إبراهيم كان في منطقة الضفة وسيدنا لوط أخذ منطقة الأردن الحالية. لغة أهل العراق أيامها بعض المؤرخين قالوا ليست العربية. يا مولانا حتى وقالوا هذا لغة سيدنا إبراهيم اكتسبها الرجل اكتسبها من الطريق. قال لأن خد المسافة من العراق للشام في قد إيه؟ هو ابن عمه ماشيين معهم غنماته يرعوه ويرايسوا في كل بلد. اتعاملوا مع دول مع دول قالوا حتى جمعوا لغة جديدة هي عبارة عن كلمات مأخوذة من لغة العرب جمعوها في لهجة صارت عرفا بينهم فسموها العبرية. والعبرية قالوا لغة العابر اللي جمعهم الطريق. اللغة العبرية كلها كلماتها عربية. التحريف بطريقة النطق. بدلوا السلام عليكم السلام عليكم. طريقة النطق. معظم كلمات لما تدقق الكلمات العبرية كلمات عربية فصيحة. يعني لكن هما أمسين بيخفى ان انا غير اللغه العبريه ويقول لك لا ده اللغه العبريه اصل اللغات. اصل اللغات طب فيها كم جذر؟ عشان نشوف اصل اللغات. اخواننا ما في لغه على وجه الارض تتجاوز جذورها 14,000 كلمه. اعلى لغه في العالم غير العربيه عدد جذور كلماتها 14,000 كلمه. اغلب اللغات 70% 90% منها ما بين 3,000 و5,000 جذر. اللغه العربيه لوحدها تحوي 80,000 جذر. تسع كل لغة ولا تسعها لغة. يستحيل تترجم اللغة العربية إلى لغة. يا مولانا ده أنت في كلمة واحدة إن غيرت الشكل فيها الضم الفتحة الكسر كل واحدة من دول تديك كلمة وجذر. شيء مثير. التركيب يديك كلمة وجذور. الشكل يديك كلمة وجذور. الإعراب في الآخر يديك كلمة وجذور. حاجة رهيبة جدا. مفيش مثال مقابل. القرآن لوحده جمع منها 50,000 جسر. يعني اللي يحفظ القرآن يبقى جمع 4-5 لغات من أهل الأرض. عشان تعرف بس هو اللي يحفظ القرآن. أي معضلة في صدره يستطيع أن يعبر عنها، عنده موسوعة كلمات. للأسف إن الغرب فاضل لهذا وحاربوا الكتاتيب عشان يمنعوا اطفالنا من حفظ القران حتى لفوخ اطفالهم. واحنا مغيبين سلمنا. واضح معنى؟ فسيدنا ابراهيم كان كبتوا لغه العرش. وسميت بالعبريه لهذا السبب. وده الرجع. لكن اللغه العربيه انا عندي بحث علمي يثبت ان اصل اللغات العربيه وام اللغات العربيه ولا مجال ان تقارن العربيه بغيرها من اللغات. عشان تقارن كلغه وتعبير عنها مفيش مثال اخر اصلا. فين 3,000 جذر من 80,000 جذر؟ و 80,000 جذر ده الامهات مش الكلمات. لكن ده اللغه العربيه المشتقات تسحب معاك توديك في اخر الدنيا. ولذلك قال عدد كلمات العربيه تتجاوز ال 200 مليون كلمه. المستخدم منها 10%. سلامات. واضح؟ الشاهد يا اخواني قصه سبب. رب العباد يجعل العقوبه يقول وبدلناهم بجنتين. جنتين. سموهم جنتين. جنه وشجر لكن شجر غير مثمر. الا قليل. الجنات المثمره كل انواع الثمر تحولت لاشجار زي الغابات الفاكهه غير مثمره. انا لما بمر على الغابات هنا معظم الاشجار غير مثمره. شجر ايه؟ النصحين حولوها لمثمره. يعني لما بلف في الارض حقيقه في بلاد فيها علامات فارقه. يعني بلدين دخلتهم انبسطت ليه؟ السويد كان عندهم غابه زي الهند دز كل شجر الغابات بطول السيول وعرضها، واتقوا انظف انواع الخشب وزرعوا نوعين، اتلف السيول من شمالها لجنوبها تلاقي كل الغابات نفس النوعين، وحطوا قانون اللي يقطع شجرة بقى عمرها 100 سنة يزرع مكانها نفس الشجرة. كان النتيجة إن السويد أصبحت أكبر دولة تملك ثروة خشبية، أكبر الدول تقدما في صناعة المبرد، في صناعة المراكب، في صناعة الطيران، حاجة تتمر هناك تزهر البلد كلها معامل خشب. استطاعوا يحاولوا بعدهم ما عملوش حاجة، لو بيجيب عود ليزرعها والمطر بيسقيه والشتاء لغاية ما بقى عمرها بتسقى بإيه؟ خشب خشب، والشجرة بتطلع طولي، هو كل اللي بيعمله لو فرع طلع يقصه عشان يستمر عود الخشب من القاع للقمة، عود واحد لا ترى فيه على الوجه. حقيقة السويد مذهلة. البلد الثاني انبسطت منه في أفريقيا، اللي بيتهم أفريقيا بالتخلف، دولة رواندا. الرئيس الحالي بتاعهم ده من ساعة ما مسك، بعد ما كانت البلد مدمرة والأراضي مدمرة، شال كل الغابات وحولها لأشجار مثمرة، مناطق موز، مناطق شاي، مناطق بن وقهوة، وأصبح من كبار المصدرين لكل هذه الغابات. أنا رحت شفت بنفسي منظر حقيقة بهراني، جبل كامل مسمينه جبل الشاي. الجبل ده عبارة عن جبل ضخم في وسط وادي، حواليه وادي، وحواليه الوادي سلسلة جبال. فقدم لي إن أنا أطلع في سلسلة الجبل فوق دي عشان أدعو أهل القرية. طبعاً ماشيين في قمة الجبل مسافات كبيرة جداً عشان نوصل القرية دي. وكان يوم مشهود. والله لا أنسى منظر. رجل كبير في السن. أنا عمال أكلمه عن الإسلام والرجل مرتفع عالي جداً. نهاية المجلس أعلى من الإسلام. وانفجر في البكاء. قال أين أنتم في عمرنا الذي سلف وضاع على غير معرفة بالله وأنتم تملكون هذا الحق؟ خلى الدمع طرف من عيني. وبعدين زاد قال لي أين أنتم من أقاربنا وأرحامنا وخلاننا الذين ماتوا على الكفر وأنتم تملكون سبيل الهدايا؟ كان يوم ما زوجي العروس ده ما زوجي الشاهد يا اخوانا لما بصيت من فوق شفت منظر الجبل من القاع للقمه زرعينه كله شاي، والشاي نبات مش كبير زي البرسيم، فتلاقي الجبل من فوق تبص المنظر كانك جئت ببساط بارتفاع نص متر وبسطته على الجبل من اول نقطه لاخر نقطه من كل جهه. بساط أخضر جميل، بساط أخضر يأخذ بلوبيك، سموه جبل الشاي. فالقضية مش قضية جنات، ما في جنات، بس شجر لحين ربط لدخلوها بالبناء من جنتين، جنتين سموهم جنتين، دوادين أكل خمط وأذل وشيء من سيد القديم، يعني فيها كلها حاجات مستفاد بيها، لكن مش الفائده الكافيه اللي تجعل الدوله في ثراء وفي غناء وفي استغناء. السدر معروف، ولذلك لغايه النهارده قلنا اشهر سدر سدر الحضرموت، وده ربنا من علم بيه السدر في كل الدنيا، تلاقي حبه سدر نقله قد كده، السدر عندهم قد قريب البرتقال اكبر من الليمون، سدر خطير. ولذلك يعني اغلى عسل واغلى عسل على الارض السدر الحضاري. كنا مشينا في السعوديه الكيلو ب 1000 ريال. سدر سدر حاجه. فهو ده السدر. لو فرد له فرد بس مش في الله. لا يعطي العطاء الذي يعطي غيره. ولذلك قال وشد من سدر قليل. مش كتير يعني. الشاهد إخواني عوقب هؤلاء بهذا. فبعد ما رب العباد بيّن ملكه لما في الأرض عرّض إلى ملكه لما في السماء، بل حتى ملكه على الشياطين الغلبة. قالوا لقد صدق عليهم إبليس وظننا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إبليس نفسه حركته تحت ملك الله وهي ملكه، ما فيهاش رب. مش معنى ربنا سابه أو أبقاه ليفسد إن ربنا لا يملكه، لا لحم ولا الأرض ولا ملوك الأرض ولا الجن ولا إبليس نفسه إلا والكل في قبضة الله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وفي الأرض. بدأ هذا ثم عرج لقضية خطيرة جدا للملائكة. سامحوني عشان أختم بس الوقت خلص. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كل قوى الأرض وقوى الجن لا يملكون مثقال ذرة. حد يملك مع الله شيء؟ أنت وما تملك ملكه. لو عايز يشيلوا منك تخلط تقدر تمنع؟ ها؟ جوارحك اللي جواك، سمعك بصرك، ما يملكها غيره؟ قل من يملكه؟ قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ وفي حد غيره؟ قال: فسيقول الله. فقل: أفلا تتقون؟ فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن كان هو الحق يبقى أي حاجة تانية خلافه يقين الضلال. لذا نقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما فيش حد بيسجد ولا بيساعده في ذلك الملك عشان يفرط عليهم ولا يعمل لك فيها ملك ولا يأله نفسه. ثم عقل فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده. مش ليكم بس، حتى لأكرم خلقه عليه الملائكة. جاءت هذه الآية في بيان ملك الله للملأ الأعلى كله مش الأرض بس. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. نقل نقل عجيب وصف لنا مشهد مما يحدث في السماء. والنبي الآية طبعا مجملة. النبي في الصلاة في الحديث الصحيح عن سيدنا عباس في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يسمع أهل السماء الملائكة صلصلة كصلصلة الجرس فيظنون الرب تجلى فيخرون جميعا لله سجدا قد فزع عن قلوبهم من شدة الهيبة لله والخوف. الكل في وجل في خوف من مالك الملك. الملائكة الواحد منهم بالنسبة لنا هو ليه بس؟ النبي وصف سيدنا جبريل بصورة الملكية لأنه لم يرى في صورة الملكية لمرتين فقط، كان يديه بصورة بشر العادي أو أدام البشر من غير منظر. مرتين فقط رأى في صورة الملكية وفيهم جاءت الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة المعراج عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة المنتهى. النبي وصفه مع أنه عالم الجنود وعالم إسرافيل، لكن لا وصف ميكائيل ولا وصف إسرافيل ولا وصف ملك الموت، وصف سيدنا جبريل. قال: رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين من المشرق والمغرب له 600 جناح. يبقى في ملك بجناحين، في ثلاثة، في أربعة، وفي اللي يوصل 600 زي جبريل ولا يمنح السماء. يوم أراد أن يهلك الله قوم لوط سيدنا جبريل أخذ مدينة الأردن كلها دولة العمد دي على طرف جناح كما جاء في الحديث، فرفع الأرض بمن عليها إلى السماء حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الديكة، ثم قلبها بعد ما شنها رفعها فوق رقيبها. ولذا يقول تعالى فجعلنا عاليها سافلة وزاد لغاية أرض الأردن أوطى أرض أخفض أرض على مستوى كرة الأرض، ارتفاعها تحت مستوى قاع البحر. وإذا ربنا سماها جنة، وإحنا شرحنا الكلام ده في سورة الروم، ها؟ ألف لام ميم غلبت الروم فين؟ قال في أدنى الأرض وهم بعد ذلك سالوا. الشاهد يا إخواني الملائكة النبي يحكي حاله يقول فيتجلى رب تعالى فيسمعون صلصالة كصلاة الجرس يظنون ربك يتجلى فاخرون يسجدون بذلك فزع عن قلوبهم حتى إذا ذهب الصوت رفعوا رؤوسهم الكل يتسأل سؤال واحد ماذا قال ربك؟ الملك إيه الأمر يا أستاذ؟ فيجيبهم جبريل قالوا الحق لا كل الحق سبحانه وتعالى احنا الامر فوق خيالنا فوق خيالنا الملائكه اللي بالاحجام دي في هذا الرعب رب العباد ايوه النبي يصف جبريل نفسه ليله المعراج والحديث رواه معي في الحجه او رواه حسنه قال فلما رايت جبريل بين يدي ربي قال كانه الحلس البالي من شده خوفي ايه الحلس البالي ده؟ الخيش اللي حطوه على ظهر الجبل في الشتاء عشان يمنع عنه البرد. سيدنا جبريل من شده الخوف الرسول شافه زي الحلس البالي. ان كان هذا حال امين وحي السماء جبريل بين يدي الملك. احنا فين؟ احنا فين؟ اذا جاءت الايه بل النبي نفسه في الحديث نفسه بعد ما ذكر هذه القصه تلا هذه الايه. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قل من؟ الملائكة قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات، لكن طبعا بقية السورة مشيت نفس السياق قل من يرزقكم من السماء والأرض فطبعا تبدأ توصل تفصيل دقيق ويرجع مرة أخرى ليوم القيامة، وإن المسألة مسألة معاد الحديث قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة تستخدمون، مش معنى هو ما عدلش محدد معاد يبقى لا يقيم الساعة، وساعتها هيجي الفجرة الكفر اللي أرسل هؤلاء اللي كذبوا يقول عنه تعالى ها ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم بعض إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد الهدى. اللي بيحصل دلوقتي في الإعلام تخيل اللي أضلوهم رجالة الملأ لو أنتم أضلتونا إحنا أضلناكم ده أنتم اللي مجرمين ولاد 60 في 70. الحوار اللي بيحصل دلوقتي ده هيقع يوم القيامة بحالي مكر الليل والنهار بل انتم بل كنتم مجرمين اتهموهم بالمجرمين المستضعفين اضلوهم قالوا الذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا نكفر بالله ونجعله اندادا الى اخر الايات الحقيقه ايات تشيب العقل فمن يفلت من قبضه الملك ومن يمنع الملك من قبض كل خلقه ده السياق بتاع السورة من أولها لآخرها. سورة الملك الذي لا تخفى عليه خافية. أسأل الله أن يرزقني لكم خشية. وأن يرزقني لكم خوف مقامي وخوف علمي. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تقول به بين في المعصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تعود به على المصائب الدنيا. اللهم تعالى أسنان وأبصار من قوتنا ما أحييتنا واجعل الوارثة واجعل الوارثة واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا انصرنا على من عدانا وانصرنا على من عدانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف تكليلنا ولا رحمة اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده مبصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيت ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين رب إن عبيدك جلسنا هذه الساعة ضيوفا عندك في بيت بيوتك يا من لا يخير ضيفه لا تجعلنا خير ضيوفك رب لا تجعلنا خير ضيوفك رب لا تردنا عن بيتك بذنوب وحبلك اللهم اغفر ما تلد عليك وتجاوز عن سيئاتنا اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلدها اولها واخرها على منتك وسرك الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.